وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحهما. ايش تقول يا جماعة؟ لأرمين بها بين أكتافكم. لا يحل ايش لامرئ ولا لامرأة أن يأخذ عصا أخيه بغير ايش طيب نفس منه. يعني لا يجوز للإنسان أن يأخذ من مال الغير ولو العصا. في بعض ولو عود أراك، وش قيمة العصا يأخذها ينش بها على الغنم ولا على بعير؟ فإذا كان لا يحل، لماذا جاء المؤلف بهذا الحديث بعد أرمينها بين أكتافكم؟ هذا الذي نأخذه من ترتيب العلماء وإيراد الأدلة، ما تأتي عشوائية، إنما تأتي لغرض ولحكمة. كأنه يقول: لا يهولنكم قول أبي هريرة أرمين بها بين أكتافكم. انظروا إلى هذا الحديث. إذا كان لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس، فليحق له أن يربد على كتفه أو على نفسه بخشب جاره؟ ها؟ أيهما أكثر حقا؟ العصا يأخذها ليس له حق فيها، ولا عيدان وجذوع النخل يحطها فوق على ظهره؟ أيهما أكثر كلفة يا جماعة؟ وضع الخشب على الجدار، التحكم في ماله. إذن موضوع الحديث الأخير: لا يحق لإنسان أن يأخذ عصا، في بعض الروايات متاعا، ولا يأخذه جادا ولا مازحا. فإذا كان لا يجوز للإنسان أن يأخذ متاعا قليلا وصل إلى حد عصا جريدة من النخلة أو عود من طرفة أو عود خيزران، لا يحق له أن يأخذه من أخيه بغير طيب نفس، كيف يستحل لنفسه أن يلزم جاره بخشبه؟ إذن حديث أبي هريرة إنما يكون في باب الإرفاق والتعاون والمسامحة على قانون: لا ضرر ولا ضرار. جدارك قايم ولا يضره أن أضع عيدان عليه، وإقامتي لجدار بجوار جدارك فيه تكلفة علي، ما الذي يمنعك أن تسمح لي أن أحط الأعواد وأسقف ما دام ما في مضرة عليك ولا في إجحاف على الجدار؟ فمن باب الإرفاق وليس من باب الإلزام، والله تعالى أعلم.